فلعل العالم أفتى بحق لا يعلمون أنه حق إلا بعد البحث. وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يسمع الإنسان عن عالم أو يقرأ في كتاب عالم مسألة يستغربها أول وهلة، ثم عند التأمل يرى أن الحق فيها. فإذا لم يتبين لهم صحة ما نقل عن العالم حينئذ يتصلون بالعالم ويقولون سمعنا كذا وكذا، لكن يتصلون بالعالم على وجه الاحترام والتوقير وطلب الحق، لا على وجه الاحتقار والتوبيخ والتلوين، بل على وجه الأدب. فيقول مثلا سمعنا يا شيخ أحسن الله إليك أنك قلت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ فإذا قال نعم حينئذ يأتي النقاش. يقول مثلا أليس القرآن يقول كذا؟ أليس السنة تقول كذا؟ أليس الصحابة يقولون كذا؟ ثم تنظر. وهو أي العالم يجب عليه إذا تبين له أن الحق خلاف ما قال أن يرجع إلى الحق، أو يبين وجهة نظره على وجه يقتنع بها من يخاطبه، لأن المقصود إن شاء الله الوصول إلى الحق. طيب طيب. وأرى أن من فضل الله تعالى على العالم إذا زل زلة أن ييسر له من يناقشه فيها حتى يعود إلى الحق. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. ألو. نعم. السلام عليكم شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. كيف الحال؟ خير الحمد لله. بستفسر عن مسألة يا شيخ. طيب. ناحية الزكاة. ها؟ الزكاة. اي. العام الماضي في شهر 5 حلت عليه الزكاة وزكيت. زين. جاء بعد 4 شهور في شهر رمضان قدمت الزكاة للسنة هذه. قدمت الزكاة يعني عن السنة هذه اللي 417. طيب يعني تبي تخليها في رمضان؟ اي نعم، عشان اضبط حسابي في شهر رمضان. تبي تحول حولك الى رمضان؟ اي نعم. ما في بأس. يعني ابدا من السنة هذه ولا ابدا من السنة القادمة؟ لا من السنة هذه. من السنة هذه عشان يكون معجلة. اي لكني بسألك يا اخ. كيف؟ بسألك هل ترى ان الفقراء في رمضان أحوج منهم في غير رمضان؟ والله أتوقع عشان الأجر يا شيخ. الأجر سنذكرها، العبرة بالأجر. نعم. في إطعام مسكين ذي مسغبة، كونه يكون أنفع للناس في أيام الشتاء مثلا أو أيام الصيف في وقت تقل فيه الصدقات يكون أفضل. إيه. لأن نفع الفقراء فضيلة تتعلق بنفس الصدقة. نعم. وفضل رمضان فضيلة تتعلق بزمان الصدقة، وما تعلق بنفس الصدقة أولى بالمراعاة مما تعلق بزمان الصدقة. مثال ذلك أيضا حتى يتضح لك، لو فرضنا أن منطقة من المناطق أهلها فقراء. نعم. أشد حاجة من الفقراء الذين في مكة. نعم. فهل الأفضل أن تؤدي صدقتك أو زكاتك في مكة أو عند هؤلاء الفقراء؟ أكيد الفقراء. عند هؤلاء الفقراء. نعم. فإذا كنا نراعي حال الفقراء بالنسبة للمكان فكذلك نراعي حال الفقراء بالنسبة للزمان، ولا فرق. ولذلك أنا أرى لك ولغيرك. نعم. ممن تحل زكاتهم في غير رمضان. نعم. في غير رمضان أن يخرجها في وقتها، لأن الغالب أن الفقراء أحوج، ولكن مع ذلك لو قدمها في رمضان قبل حلولها فلا بأس. جزاك الله خير يا شيخ. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.